إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأله سبحانه أن يلقينا يوم الحشر نظرة وسرورا، وأن يظلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. فسبحان من خلق الأشياء وقدرها، ومن يجود على العاصي فيستره، يخفي القبيح ويبدي كل صالحة، ويغمر العبد إحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعاصي ويقبله إذا أناب وبالغفران يجبره. فالحمد لله التي تجعل الظلمة نورا، وتحول موات القلب بعثا ونشورا، وتحول ضيق الصدر انشراحا وحبورا. وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، فخلقنا وصورنا ورزقنا، وكان فضله علينا كبيرا. إلهي، كم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أنت الذي تستوجب التفضيل، فصلوا عليه بكرة وأصيلا. من لم يصل عليه كان بخيلا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ألا يا رسول الله، يا خير مرسل، عليك صلاة الله لا تتناهى، فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة يعم الكون منها سناها. عليك صلاة الله يا أشرف الورى محلا، ويا أعلى البرية جاها. عليك صلاة الله ما سار راكب إلى طيبة بالذكر طاب رباها. عليك صلاة الله ما هبت الصبا وفاح بعرف المسك طيب شذاها. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. من هنا، من مسجد واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الحب ابن الحب وابن الحبيب، إنه الإمام الحسين رضي الله عنه، قال عنه صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فيا رسول الله، يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين. بلسان الحال قد قال الحسين: أنا ذو الخير وابن الخيرين، من له جد كجدي أحمد المختار نور الظلمتين، من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار أم الحسنين، من له أخت كأختي زينب بضعة الزهراء بشرى كل عين، من له أخ كأخي الحسن كريم الأخلاق مبسوط اليدين، من له عم كعمي جعفر ذي الجناحين أصيل النسبين، فأبي شمس وأمي قمر وأنا الكوكب بين النيرين. يا رسول الله، يا جد الحسين،

ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا قرى محصنة أو من وراء جدر. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها.

سبحان الله عما Thank you. ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الحشر والممتحنة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن معكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إلهي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة؟ إلهي وعزتك، لئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك، ولئن آخذتني بجهلي لأطالبنك بحلمك، ولئن أدخلتني النار لأعرفن أهلها بأنني كنت أوحدك وأحبك. إلهي لا تغضب علي، فلست أقوى لغضبك، ولا تسخط علي، فلست أقوى لسخطك، فاجعلني عبدا إما طائعا فأكرمته، وإما عاصيا فرحمته. يا راجي الناس رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والخير في ساحه والعفو ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا، وكل شيء إلى الرحمن مردود؟ يا راجي الخلق في خوف وفي أمل، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود. لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. حتى أذان الفجر نبقى مع هذا الاتهال والشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا عفو عفوك ورضاك يا رب. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. احفظ مصرنا شعبنا وأرضنا وزرعنا وجندنا يا رب. الله أكبر. جند الله الله أكبر. جاء النصر يتلوها. الله أكبر. جند الله قالوا الله أكبر. جاء النصر يتلوها. عبروا فكانوا أسودا عند قولهم الله أكبر. حصون الشرك ذكوها. بغليف صار هشيما. لم يعد أثر بطليب صار أشيبا. لم يعد أثر آيات ربي بدت والكل يرجوها. رمضان يومئذ زادت حرارته. رمضان يومئذ زادت حرارته من بعد عشر مرت لله صامها. دم الشهيد الشهيد ومنه المسك فياق يقول يا وطني يقول يا وطني تفديك أرواح هذا العدو يجر أسراه كانت ألوفا حين عدوا فكل ما همني نصر نحققه وأن أرى العدا عنا قد انزاحوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي تمام يا شفيع الأنام يا سامي المقام يا باب السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي لصلاة الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، إن العلم من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم الله بها علينا، فهو الخير والهداية والبركة والرفعة. مدحه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الاستزادة منه، وقل رب زدني علما. بل وافتتح ربنا كتابه الكريم وجعله أول ما نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم هو النور الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل، وهو الوسيلة الناجحة للبناء والارتقاء. وكما قال الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. وقال الله عز وجل في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وكان لقمان الحكيم يوصي ابنه ويقول له: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين هم بالأئمة والعلماء مقتدون وفي دربهم سالكون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، أرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور وليد كامل الفقي إمام المسجد، ويتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء

الأذلاء بين يديك. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأد ديوننا. عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واحشرنا في زمرة الصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مصرنا، اللهم ارفع راية مصر عالية إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك وحفظك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إليك من مكرك يا سيدي كل البرايا دائما يحذرون. فكم من ذنوب وعيوب مضت ونحن عنها يا سيدي غافلون، فنحن يا رب الورى كلنا إليك من زلاتنا هاربون. لكن نسألك رب الورى عفوا وصفحا كي تقر العيون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور وليد كامل الفقي إمام المسجد، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلنا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر صفر من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.